بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة. يباح كل طاهر لا يضر، ولا يحل نجس كميتة ودم، ولا مضر كسم ونحوه، وحيوانات البر مباحة إلا الحمير الإنسية، وما له ناب يفترس به كالأسد والنمر والفهد والكلب والقرد والدب، غير الضبع وما له مخلب من الطير يصيد به كالعقاب والبازي والصقر والبومة ونحوها، وما يأكل الجيف كالنسر والرخم والغراب، وما يستخبث كالقنفذ والوطواط والفأرة والحية، وما تولد من مأكول وغيره كالبغل. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الأطعمة. الأطعمة جمع طعام، والطعام كل ما يطعم من مأكول أو مشروب، هذا من حيث أصل الطعام، كل ما يطعم من مأكول أو مشروب، حتى الماء يسمى طعاما. قال الله تعالى: فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في ماء زمزم: إنها مباركة، إنها طعام طعم. الأطعمة الأصل فيها الحل والإباحة، لأنه يعني يجب أن نعرف أن الأشياء أربعة: عبادات ومعاملات وأعيان وعادات. ها هنا أربعة أشياء. أولا العبادات الأصل فيها الحظر والمنع، فلا يشرع منها إلا ما دل الدليل على مشروعيته. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولأن العبادة طريق موصل إلى الله، ولا سبيل لنا إلى معرفة هذا الطريق الموصل إليه إلا عن طريق ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. ثانيا المعاملات الأصل فيها الحل والإباحة. قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. فلو تنازع شخصان في معاملة، أحدهما يدعي يقول إنها حلال والآخر يقول إنها حرام، فالقول قول مدعي الحل، وعلى الآخر الذي يدعي الحرمة أن يأتي بالدليل. ثالثا الأعيان، ما خلقه الله عز وجل من الحيوانات والنباتات والثمار، فالأصل فيه الحل والإباحة، لعموم قول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فمن ادعى تحريم حيوان أو نبات فعليه الدليل. رابعا العادات، ما اعتاده الناس من الألبسة والأطعمة ونحوها، الأصل فيها الحل والإباحة ما لم تكن مخالفة للشريعة. فإذا اعتادوا أن يأكلوا طعاما معينا على صفة معينة أو في زمن معين، فالأصل فيه الحل والإباحة. فلو أن شخصا مثلا ذهب إلى بلد ووجدهم يأكلون في اليوم 5 مرات، قال: هذا ما يجوز، أنتم زيادة وهذه بدعة، يجب أن تقتصروا على الفطور والغداء والعشاء، وأما الوجبتان الزائدتان فهما بدعة، وكل بدعة ضلالة. نقول: ما هو الأصل؟ الأصل حل والإباحة. شرع المؤلف رحمه الله في بيان إذن العادات، نرجع العادات، نقول الأصل فيها الحل والإباحة ما لم تكن فيها مخالفة للشرع. الطعام إما أن يكون نبات وثمار، وإما أن يكون حيوان. المطعوم إما أن يكون نباتا وثمرا، وإما أن يكون حيوانا. فالأصل في النبات والثمر أنه مباح، ولهذا قال المؤلف: يباح كل طاهر لا يضر. فيشترط في حله أمران: الأمر الأول ألا يكون مضرا وألا يكون نجسا، بمعنى أنه اشترط فيه أن يكون طاهرا مباحا. وأما الحيوان فالحيوان نوعان، حيوان بحر وحيوان بر، فحيوان البحر كله حلال، كل ما لا يعيش إلا في البحر حلال ولا تسأل. قال الله عز وجل أحل لكم صيد البحر وطعامه، قال ابن عباس صيده ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فكل ما لا يعيش إلا في البحر فهو حلال حتى ولو كان نظيره في البر محرما. يعني لو وجدنا من كلب البحر لا يقول أحد كلب، إذن كلب كلب ما يجوز، نقول الأصل هو الحل والإباحة. ولكن ما هو حيوان البحر؟ حيوان البحر هو كل ما لا يعيش إلا في البحر بحيث لو خرج منه مات وهلك. إذن جميع حيوانات البحر الأصل فيها الحل والإباحة، حيوانات البر أيضا الأصل فيها الحل والإباحة، ولا يحرم منها إلا ما كان داخلا تحت قواعد نذكرها الآن، وما سواها فهو حلال. القاعدة الأولى الحمر الأهلية، فالحمر الأهلية محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا أن ينادي يوم خيبر إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. والأهلية احترازا من الوحشية، الحمار الوحشي معروف. ثانيا القاعدة الثانية كل ما له ناب من السباع يفترس به. ثالثا كل ما له مخلب من الطير يصيد به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. رابعا من القواعد كل حيوان أمر الشارع بقتله فهو حرام، كل حيوان أمر الشارع بقتله فهو حرام. والحيوانات التي أمر الشارع بقتلها سبعة، خمس منها بل ست منها مذكور في حديث عائشة رضي الله عنها، خمس من الدواب كلهن فواسع يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والحية والفأرة والكلب العقور مش بعد والعقرب، ست، أضف إليها الوزغ تكون سبعا. إذن كل حيوان أمر الشارع بقتله فهو محرم، لأن الأمر بالقتل ينافي الحل. خامسا كل حيوان نهى الشارع عن قتله فهو حرام، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصورة. كم هذه القواعد؟ خمس، خمس. طيب القاعدة السادسة، إيش خمسة؟ كل ما نهى الشارع عن قتله، أو الحمر الأهلية ما له ناب ما له مخلب، ما نهى الشارع عن ما أمر الشارع بقتله ما نهى الشارع عن قتله. إذن السادسة أو التي تليها على حسب ترقيم الأخ، القاعدة السادسة ما يأكل الجيف، فكل حيوان يأكل الجيف فإنه محرم على المشهور من المذهب، قالوا كالنسر والرخم واللقلق والعقعق ونحوها، هذه يقول محرمة لأنها تأكل الجيف. وقال شيخ الإسلام رحمه الله فيها رواية الجلالة، يعني أن حكم حكم الجلالة. القاعدة السابعة قالوا ما يستخبثه ذو اليسار من العرب، فكل حيوان استخبثه ذو اليسار من العرب فهو محرم، لقول الله عز وجل في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فإذا قال ذو اليسار من العرب هذا الحيوان خبيث فمعناه أنه حرام، وإذا قالوا هذا حلال طيب فمعناه أن هذا حلال. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وقيل إنه لا عبرة باستخباث العرب، لا عبرة باستخباثهم، وأن المرجع إلى الشرع. والقول باعتبار استخباث العرب أو ذو اليسار من العرب بناء على معنى الآية الكريمة: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هل معناها أن كل خبيث محرم وأن كل طيب مباح؟ الجواب لا. معنى الآية ليس معنى الآية كل خبيث محرم كل طيب مباح، بل معنى الآية أن كل حلال فهو طيب وإن استخبثه من استخبثه، وكل محرم فهو خبيث وإن استطابه من استطابه. هذا هو المعنى، معنى الآية الكريمة، أن يقال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، أن ما أحله الشرع فهو طيب وإن استخبثه من استخبثه. حتى لو قال إنسان هذا الحيوان خبيث نقول أنت تستخبثه لكن الشرع أباحه، وكل ما حرمه الشرع فهو خبيث وإن استطابه من استطابه. فالمرجع في الحل والحرمة إلى من؟ إلى الشرع، فالتحريم والتحليل إلى الله تعالى. قال الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. القاعدة الثامنة: ما تولد من مأكول وغيره، فكل حيوان متولد من مأكول وغيره فإنه يكون محرما، كالبغل متولد من الحمار إذا نزع على الفرس، وكذلك أيضا السمع والعصبار أمه ضبعة، أمه أبوه ذئب وأمه ضبع، أو بالعكس يكون سمع أو يكون عصبار. ما تولد من مأكل وغيره يقول هو حرام. لماذا؟ لأنه اجتمع فيه مبيح وحاضر. البغل متولد من الحمار والفرس، ففيه شيء حلال وشيء محرم. اجتناب المحرم واجب، ولا يمكن اجتناب المحرم إلا باجتناب المباح، فوجب اجتنابهما جميعا. وعلى هذا فالبغل، البغل حرام أو حلال؟ نقول حرام، لأنه متولد من مأكول وغيره فيكون محرما تغريبا لجانب الحظر. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أن كل متولد لا يتوالد، كل متولد لا يتوالد. البغال هل تتوالد؟ لا، ما تتوالد، ما تتناسل البغال. طيب من تجي؟ تجي من الحمار إذا نزع على الفرس أو العكس. إذن كل متولد، كل متولد فإنه لا يتوالد، وهذه قاعدة ذكرها يعني أهل العلم، وذكرها العلماء فيما سبق كالجاحظ في كتابه الحيوان وغيره. وبالمناسبة نذكر لكم يعني نكتة علمية، يقال إن الجاحظ صنف كتابا ضخما فيما يحل وما يحرم من الحيوان، نعم، فيما يبيض وما يلد من الحيوانات، صنف كتابا فيما يلد وما يبيض، هذا يلد وهذا يبيض، هذا يبيض وهذا يلد. فرآه أعرابي فقال: ما هذا الكتاب الذي صنفته؟ فقال: هذا كتاب جمعت فيه ما يلد وما يبيض من الحيوانات التي يعرفها، مجلد ضخم. فقال له الأعرابي: كتابك هذا تغني عنه كلمتان. قال: ما هما؟ قال: كل أذون ولود، وكل صموخ بيوض. كل أذون يعني كل ما له أذن جارحة، يعني يوجد آلة، فهو ولود. وكل صموخ يعني الذي ليس فيه إلا ثقب فهو بيوض، والمراد حيوانات البر. طبق هذا، الأرنب أذون، هي أذن طويلة ما شاء الله، طيب إذن ولود. الدجاج ما فيه ثقب، هذا يكون إيش؟ بيوض. الحمام بيوض، مش غيرها. البهيمة الأنعام لها أذان. إذن كل حيوان له أذن فهو يلد، وكل حيوان ليس له أذن صموخ مجرد ثقب وليس هناك يعني أذن آلة فإنه يبيض. مضبوط القاعدة؟ اللي يعرف ما نشي. طب يلا طلع لنا شواذ. إذن هذه فائدة: كل ما له أذن فإنه يلد، وكل ما له صموخ فإنه يبيض. ومن لازم أن يلد يعني كثير من الحيوانات التي تلد تحيض، ولهذا ذكروا أن 8 من الحيوانات كلها تحيض، مثل ماذا؟ الأرنب، الوزغ، إن اللواتي يحيضن الكل قد جمعت في ضمن بيت فكن ممن لهن يعي، امرأة ناقة مع كلب، امرأة ناقة مع أرنب وزغ، وكلبة فرس خفاش مع ضبوع. يقول هذه كلها تحيض. نعم، نرجع كلام المؤلف رحمه الله، يقول: وحيوانات البر مباحة إلا الحمير الإنسية وما له ناب يفترس به كالأسد والنمر والفهد والكلب والقرد والدب غير الضبع. فالضبع مباح لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فيه كبشا إذا صاده المحرم، مع أن الضبع حقيقة من ذوات الناب لكنه مستثنى، فهو صيد يباح أكله. قال: وما له مخلب من الطير يصيد به كالعقاب والباز والصقر والبومة ونحوها، هذه تدخل في ماذا؟ ما يأكل الجيف. وما يأكل، نعم، هذه تدخل في ما له مخلب، مثلا ما له مخلب. قال: وما يأكل الجيف كالنسر والرخم والغراب، والمراد بذلك الغراب الأسود الكبير والغراب الأبقع، لأن الغربان 3 أنواع. النوع الأول الغراب الأسود الكبير، وهذا قليل ومن النوادر. والنوع الثاني الغراب الأبقع، وهو الذي في بطنه أو ظهره بياض، ويسمى غراب البين، وهو معروف بالأذية، ينقر دبر الإبل ويقطع شماريخ النخل، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. النوع الثالث من أنواع الغربان الغراب الأسود الصغير، ويسمى غراب الزرع لأنه يتغذى على الزروع، ويسمى غراب الزاغ بالغين لأنه يطير مع طائر اسمه الزاغ، وهذا حلال يشبه الحمام. إذن الغربان ليست كلها محرمة، المحرم منها إيش؟ الأسود الكبير وغراب الأبقع. يقول المؤلف رحمه الله: وما يستخبث كالقنفذ والوطواط والفأرة والحية. وذكرنا أن ما يستخبث أو ما يستخبثه ذو اليسار من العرب لا عبرة به، وإنما العبرة بما جاء به الشرع. قال: وما تولد من مأكول وغيره كالبغل. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وما عدا ذلك فحلال كبهيمة الأنعام والخيل والوحشي من البقر والحمر والضبا والنعامة والأرنب وسائر الوحش، ويباح حيوان البحر كله إلا الضفدع والتمساح والحية، ومن اضطر إلى محرم غير السم حل له منه ما يسد رمقه، ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد أو استسقاء ماء ونحوه وجب بذله له مجانا، وتجب ضيافة المسلم المجتاز في القرى يوما وليلة. طيب، ثم قال رحمه الله: وما عدا ذلك، يعني ما ذكر من المحرمات، فحلال كبهيمة الأنعام من إبل وبقر وغنم والخيل والوحش، يعني من الحمر والوحش من البقر والحمر والضبا من الغزال والنعامة والأرنب وسائر الوحش. قال: ويباح حيوان البحر كله، يباح حيوان البحر كله لعموم قول الله عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه، وقال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. استثنى قال: إلا الضفدع والتمساح والحية، واستثناؤها من حيوان البحر محل نظر، لأنه سبق أن ذكرنا أن الضابط في حيوان البحر ما هو؟ ما لا يعيش إلا في الماء. أما هذه الضفدع والتمساح فهي تعيش هنا وهنا، يعني تسمى برمائية، فلا حاجة إلى إدخالها ضمن حيوانات البحر ثم استثنائها. أما الضفدع والتمساح، الضفدع قد ورد فيه حديث فيه ضعف، والتمساح قالوا لأنه ذو ناب، والحية قالوا أيضا لأنها مؤذية ومضرة، فليس فيها هذه الأشياء الثلاثة، ليس فيها أحاديث صحيحة صريحة في تحريمها، وإنما فيها تعليل، وهي أنها إما ذو ناب وإما أنها مستقدرة وفيها ضرر. قال رحمه الله: ومن اضطر إلى محرم غير السم حل له منه ما يسد رمقه. من اضطر، الاضطرار معناه أن الإنسان إذا لم يفعل هذا الشيء الذي اضطر إليه هلك. فإذا اضطر الإنسان إلى أمر محرم فهل يجوز له أن يفعل هذا المحرم؟ نقول: الاضطرار إلى المحرم إنما يجوز الإقدام عليه بشرطين. الشرط الأول أن يتعين المحرم، والشرط الثاني أن يتيقن النفع. فإنسان مثلا قال: أنا أريد أن أشرب هذا الدم، قيل إنه شفاء، أو أن أشرب هذا الخمر لكذا وكذا، أو نحو ذلك من المحرمات، هل يجوز أن يقدم على هذا المحرم أو لا؟ نقول: يجوز بشرطين. الشرط الأول أن يتعين المحرم بأن لا يوجد غيره من المباحات. فمثلا لو قال: إن شرب دم الفلاني أو الحيوان الفلاني يشفي من الأمراض، قيل له: ما الدليل على هذا؟ هذا المرض الذي أصابك أو الذي فيك هناك أدوية أخرى، فلم يتعين المحرم. أو مثلا غص بلقمة وعنده خمر وماء، لا يجوز أن يشرب الخمر لأن الخمر هنا تعين أو لا؟ لم يتعين. إذن الشرط الأول أن يتعين المحرم بأن لا يوجد غيره مما يدفع به ضرورته. الشرط الثاني أن يتيقن النفع، أن يتيقن النفع. وأما إذا لم يتيقن بأن قال: يمكن، لعل، فنقول: لا يجوز. السبب؟ نقول: لأنه لا يجوز للإنسان أن يقدم على فعل، على أمر، لا يجوز أن يقدم على أمر محرم يقينا لأمر موهوم. لا يجوز الإقدام على انتهاك محرم يقينا لأمر موهوم. إذن كل محرم إذا اضطر الإنسان إليه يباح بهذين الشرطين: الشرط الأول أن يتعين، والشرط الثاني ماذا؟ أن يتيقن النفع. يقول المؤلف رحمه الله: حل له منه ما يسد رمقه. مثال ذلك: إنسان في البر وقع في مخمصة ووجد ميتة، نقول: يجوز لك أن تأكل من هذه الميتة، لكن بقدر ما تسد رمقك، بمعنى أنه ليس لك أن تشبع، هذا معنى سد الرمق. يجوز له بقدر ما يسد رمقه ويحفظ قوته وحياته. فإذا قال: إذا أكلت ما يسد رمقي فأخشى أنني أثناء سيري يكون عندي اضطرار مرة أخرى ولا أجد ميتة، فحينئذ هل له أن يشبع؟ الجواب: لا، بل يحمل معه. نقول: لا تأكل، لا تشبع، كل ما يسد الرمق وخذ معك من هذه الميتة، فإذا اضطررت مرة أخرى فكل منها ما يسد رمقك، لأن الضرورة تتقدر بقدرها. قال رحمه الله: ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد أو استسقاء ماء ونحوه وجب بذله مجانا. الاضطرار إلى ما في يد الغير لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يضطر إلى مال الغير، أن يكون مضطرا إلى مال الغير وعينه، فيجب على الغير أن يبذله له بقيمته. والحال الثانية أن يضطر إلى نفع مال الغير، فيجب على الغير أن يبذله له مجانا. إذن الاضطرار إلى ما في يد الغير تارة يضطر إلى عين المال، إلى عين المال، فيجوز له أن يأخذه وينتفع به، ولكن بماذا؟ بقيمته. مثال ذلك: إنسان في البر وحصل له عطش ووجد شخصا معه ماء، فيجوز له لو طلب الماء من هذا الشخص قال: أعطني ماء، قال: لن أعطيك، يجوز له أن يأخذ من هذا الماء وأن يشرب، لكن مجانا أو بقيمته. بقيمته، والقيمة تحتسب لا في البلد وإنما في موضعه، في موضعه، يعني قارورة الماء هذه مثلا في البلد بريال، قد تكون في ذلك الموضع تساوي 100 ريال. الحال الثاني أن يكون الاضطرار إلى نفع مال الغير مع بقاء العين، كما لو اضطر إلى دلو ليستقي به ماء. إنسان عند بئر فقال لشخص أعطني هذا الدلو لأستقي به الماء، فامتنع. نقول يجب على هذا الغير أن يبذله مجانا، لأن الدلو إذا استقي به الماء هل ينقص؟ لا ينقص. أو مثلا كان في يوم بارد جدا وطلب منه أن يعطيه لحافا أو غطاء يتقي به البرد، يجب عليه أن يبذله مجانا. إذن الاضطرار إلى ما في يد الغير، إن اضطر إلى عين المال وجب بذله بقيمته، وإن اضطر إلى نفع المال مع بقاء عينه وجب بذله مجانا. قال رحمه الله: وتجب ضيافة المسلم المجتاز في القرى يوما وليلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته. فاليوم والليلة واجب، وما زاد عليها فهو مستحب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الذكاة. لا يباح حيوان مقدور عليه بغير ذكاة إلا السمك والجراد ونحوهما، وشروطها أربعة: كون الذابح مسلما عاقلا أو كتابيا، ولو مراهقا أو امرأة، والآلة وهي كل محدود غير سن وظفر، وقطع حلقوم ومري، وتسمية وهي قول بسم الله لا يجزئه غيرها عند حركة الذبح، وتسقط سهوا لا جهلا، ويسن التكبير وتوجيهه إلى القبلة، والإسراع في الذبح، وذكاة الجنين ذكاة أمه، وإن خرج حيا لم يبح إلا بذبح. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الذكاة. الذكاة هي ذبح أو نحر الحيوان البري الحلال المقدور عليه، ذبح أو نحر الحيوان البري المباح المقدور عليه. فقولنا ذبح أو نحر الحيوان البري خرج بذلك البحري، الحلال خرج به المحرم، فلا تأثير لذكاة في محرم الأكل. إنسان مثلا اضطر إلى أن يأكل حمارا أهليا، لا نقول تذكيه بسم الله والله أكبر وتأكل، الذكاة لا أثر لها. وقولنا المقدور عليه، المقدور عليه احترازا من غير المقدور عليه. إذن كل حيوان قدر عليه فتجب تذكيته، وإن كان في الأصل مما يباح صيده. فمثلا لو أن إنسانا عنده غزال، الغزال صيد، فلا يجوز مثلا أن يرميه رميا، يقول صيد سأرميه كأنه صيد، بل يجب أن يذكى. عنده أرنب، لا يقول أرنب صيد أرميه في أي موضع فإذا مات أكلته، نقول الأرنب الآن مقدور عليه. فكل حيوان قدر عليه فتجب تذكيته، وأما ما لا يقدر عليه فإنه يضرب في أي موضع من بدنه ويحل بذلك. ولذلك لما ند بعير من القوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هرب، فلحقوه، فمنهم الضارب من جهة يده ومن جهة رجله حتى أثخنوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فما ند منه فاصنعوا به هكذا. فكل حيوان مقدور عليه تجب تذكيته، وكل حيوان غير مقدور عليه فإنه يضرب في أي موضع من بدنه ويحل، حتى لو كان في الأصل مما إيش من غير الصيد. لو أن بعيرا شرد ولحقناه ولم نستطع إلا أن نرميه برصاص حتى سقط ومات، يحل. شاة سقطت في بئر أو في حفرة ولم نتمكن من تذكيتها إلا بأن نرميها بسهام أو نحو ذلك فإنها تحل. يقول المؤلف رحمه الله: لا يباح حيوان مقدور عليه بغير ذكاة إلا السمك والجراد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا، بل لقول الله عز وجل أحل لكم صيد البحر وطعامه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. قال: وشروطها أربعة: أولا كون الذابح مسلما عاقلا أو كتابيا، يعني لا بد أن يكون المذكي أهلا للذكاة بأن يكون مسلما أو كتابيا، فلا تحل ذكاة وثني ومرتد. أيضا لا بد أن يكون عاقلا، يعني لا بد من التمييز، فغير المميز غير المميز ومن لا قصد له صحيح لا تصح ذكاته، لقول الله عز وجل إلا ما ذكيتم. تأمل ما ذكيتم، والقاعدة أن كل فعل أضيف إلى الإنسان فالأصل أنه قائم به ومريد له. ولهذا في الآية الأيمان قال الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم، يعني أردتم عقده، فقولوا إلا ما ذكيتم أي أردتم تذكيته. يقول ولو مراهقا، والمراهق هو من ناهز أو قارب البلوغ، أو امرأة تحل ذكاة المرأة، والدليل على ذلك أن جارية لكعب بن مالك رضي الله عنه كانت ترعى غنما بسلع في المدينة، فأدركت شاة توشك على الهلاك فأخذت حجرا فذكتها، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأجاز الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك. هذا الحديث وهو أن جارية لكعب بن مالك أدركت شاة فذكتها بحجر استنبط منه العلماء فوائد، منها أولا إباحة ذبيحة المرأة، وثانيا إباحة ذبيحة الحائض لأن الرسول لم يستفصل هل هذه المرأة حائض أو لا، ثالثا إباحة ذبيحة الأقلف الذي لم يختن، ورابعا إباحة ذبيحة الجنب قياسا على الحائض، وخامسا إباحة الذبح أو التذكية بالحجر ونحوه من المحدد، وسادسا إباحة أن كل حيوان أدرك وفيه حياة مستقرة وذكي فإنه يحل، لأن هذه الجارية أدركت هذه الشاة وفيها حياة. وعلامة الحياة المستقرة أمران، أولا خروج الدم الأحمر بغزارة، وثانيا أن يتحرك ويضطرب حركة مذبوح. فمثلا لو أن رجلا أدرك بهيمة شات صدمت له شات وأدركها وفيها حياة مستقرة وذكاها تحل، لكن ما هي العلامة؟ نقول هنا علامتان، أولا أنه إذا ذكاها يخرج الدم بغزارة، وأما لو ذكاها وخرج نقط يسيرة فهذا معناه أن ليس فيها حياة، والثاني أن تضطرب وتتحرك حركة مذبوح. من فوائد الحديث أيضا جواز تصرف الفضولي، جواز تصرف الفضولي في ملك الغير لمصلحة، قل هذا مأخوذ من هذا الحديث. يقول والآلة وهي كل محدود غير السن، لا بد أن يكون الذبح بآلة حادة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، إذا قتلتم يعني فيما لا يحل وإذا ذبحتم يعني فيما يحل. واعلم أنه متى عبر الشارع عن حيوان بلفظ القتل فمعناه أنه لا يحل، متى ورد التعبير بلفظ القتل فمعناه أن هذا الحيوان لا يحل. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا. الصيد إذا قتله المحرم يحل أو لا يحل؟ لا يحل، ولهذا قال الله عز وجل لم يقل لا تصيدوا بل قال لا تقتلوا، وهذا يدل على أن الصيد لا يحل. طيب يقول النبي عليه الصلاة والسلام وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته غير سن وظفر، فالسن والظفر لا يجوز التذكية بهما، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل إلا السن والظفر، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. وقوله أما السن فعظم يعني أما السن فلأنه عظم، وهذا يقتضي تحريم التذكية بجميع العظام، فجميع العظام لا تحل التذكية بها. لماذا؟ نقول لأن العظام إما أن تكون طاهرة وإما أن تكون نجسة. فالعظام الطاهرة هي عظام المذكات، فلا يجوز لنا أن نذكي حيوانا بعظم طاهر، لأنه زاد إخواننا من الجن. قال النبي صلى الله عليه وسلم للجن: تجدون كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لحما. وإن كان العظم نجسا كعظم الميتة ونحوها فالتذكية تطهير، ولا يليق أن يذكي أو يطهر الحيوان بشيء نجس. إذن جميع العظام لا تجوز التذكية بها. قال: وأما الظفر فمدى الحبشة، وظاهره أن كل مدية للحبشة لا يجوز التذكية بها، لكن هذا ليس مرادا، وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التذكية بالظفر لأمرين. الأمر الأول أن التذكية بالظفر فيه مشابهة لسباع البهائم، وقد نهينا عن التشبه بالبهائم، بل لم يشبه الله تعالى الإنسان بالبهيمة إلا في موضع الذم: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله صورته صورة حمار، إلى آخره. هذا أمر. الأمر الثاني أنه يلزم من التذكية بالظفر إطالة الأظفار، وإطالتها فيه مخالفة للفطرة. يقول المؤلف رحمه الله: وقطع حلقوم ومريء. الحلقوم مجرى الطعام والشراب، والمريء مجرى المريء مجرى الطعام والشراب، الحلقوم مجرى الطعام والشراب، والمريء مجرى النفس. قال: وتسمية. وقوله وقطع حلقوم ومريء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله في ما يحصل به إنهار الدم، فذهب بعض العلماء إلى أنه لا بد من قطع أربعة: أن يقطع الوديجين والحلقوم والمريء، ومنهم من قال لا بد من قطع ثلاثة على التخير، ومنهم من قال يجزئ أن يقطع اثنين. وهذا الخلاف سببه اختلاف في فهم ماذا قوله ما أنهر الدم، ولا ريب أن الأكمل أن يقطع الأربعة، لكن متى حصل إنهار الدم فإنه كاف. قال: وتسمية، وهي قول بسم الله لا يجزئه غيرها عند حركة الذبح وتسقط سهوا لا جهلا. التسمية على المشهور من مذهب الإمام أحمد واجبة، التسمية في الذكاة واجبة، ومعنى واجبة أنها تجب مع الذكر وتسقط مع النسيان. والدليل على أنها واجبة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل إلا السن والظفر، مع قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قالوا: فهذا يدل على أن التسمية تسقط في حال النسيان. وذهب بعض العلماء وهو القول الثاني إلى أن التسمية عند الذكاة شرط من شروط حل الحيوان المذكى، وأنها إذا تركت لا يحل الحيوان. قالوا: لأن الله تعالى أمر بالتسمية، فقال عز وجل: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ونهى فقال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ولأن التسمية شرط وجودي، والشرط الوجودي لا يسقط لا سهوا ولا جهلا. وأما قول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فلا دلالة في الآية على سقوط التسمية، لأنه لا يلزم من رفع الإثم والمؤاخذة صحة الفعل، لا يلزم من رفع المؤاخذة صحة الفعل. فالتسمية شرط وجودي. أرأيت لو أن إنسانا صلى بغير وضوء، وبعد الصلاة قال: أنا صليت بغير وضوء، وقد قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. هل نقول صلاتك صحيحة؟ لماذا؟ لأن الوضوء شرط وجودي، لكن لو صلى وعليه النجاسة ناسيا فصلاته صحيحة لأن النجاسة شرط عدمي. ولا يقال في من صلى بغير وضوء، لا يقال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، نقول لأنك أنت حينما صليت بغير وضوء لست آثما، بل لو صليت بغير وضوء عمدا فإنه يأثم، بل عند مذهب أبي حنيفة يكفر والعياذ بالله. فلا يلزم من رفع الإثم والمؤاخذة صحة الفعل، وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول المؤلف رحمه الله عند حركة الذبح وتسقط سهوا لا جهلا ويسن التكبير بأن يقول بسم الله والله أكبر، فالتكبير سنة، وظاهر كلامهم أنه سنة عند كل ذبح حتى لو لم يكن قربه، لأن الإنسان قد يذبح تقربا إلى الله كالأضحية والهدي والعقيقة والمنذور، وقد يذبح لمجرد اللحم، فيسن التكبير مطلقا. قال وتوجيهه إلى القبلة، يعني يوجه الحيوان إلى القبلة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يضحي وجه الشاة أو الكبش إلى القبلة. والتوجيه إلى القبلة أيضا ظاهر كلامهم أنه عام في كل تذكية، سواء كان الحيوان المذكى مما يتخذ عبادة وقربة كالهدي والأضحية والعقيقة والمنذور، أو كان يريد اللحم. قال والإسراع في الذبح، لأن هذا أبلغ في إزهاق الروح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، ومن إحسان القتلة أن يسرع في إزهاق روحها. قال وذكاة الجنين ذكاة أمه، ذكاة الجنين ذكاة أمه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ذكاة الجنين ذكاة أمه. ولكن هل معنى ذكاة الجنين ذكاة أمه أن ذكاة أمه كافية عن تذكيته، أو المعنى ذكاة الجنين ذكاة أمه أي كذكاة أمه؟ اختلف العلماء في هذا، فمنهم من يقول إن ذكاة الجنين ذكاة أمه، بمعنى أن الأم إذا ذكيت وهي حامل بجنين فإن هذا الجنين يؤكل من غير حاجة إلى أن يذكى، فذكاة أمه كافية. ومنهم من قال إن المعنى ذكاة الجنين ذكاة أمه أي كذكاة أمه، فإذا كانت أمه تذكى على صفة فإذا أيضا هو يذكى، وهذا القول أحوط وأبرأ للذمة. قال وإن خرج حيا، وهذا فيما إذا كان ميتا، قال وإن خرج حيا، قال وإن خرج حيا لم يبح إلا بذبح، هذا مبني على أن معنى الحديث زكاة الجنين زكاة أمه أي كذكاة أمه، وهذا القول كما سبق هو الأحوط. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله باب الصيد لا يباح إلا بشروط أربعة: كون الصائد من أهل الذكاء، وكون آلته تصلح للذكاء أو جارح معلم، وقصد الفعل بإرسال الآلة والجارح، وقول بسم الله عند الإرسال، ولا تسقط هنا بحال، ويسن معها تكبير. طيب، قال رحمه الله باب الصيد. الصيد يطلق على الفعل وعلى الحيوان المصيد، فمثلا الأرنب يقال صيد، والفعل وهو صيد الأرنب يسمى صيدا، فهو يطلق على الفعل ويطلق على الحيوان. قال لا يباح إلا بشروط الأربعة. الصيد هو اقتناص الحيوان البري المتوحش طبعا، هذا هو الصيد، اقتناص الحيوان البري الحلال المتوحش طبعا. قال إلا بأربعة شروط: كون الصائد من أهل الذكاة، بأن يكون مسلما أو كتابيا عاقلا أو مميزا بمعنى له قصد، وكون آلته تصلح للذكاة بأن تكون الآلة محددة، فلا يباح ما يقتل بثقله، يعني لو أن معه مثل خشبة وضرب حيوانا حتى مات فإنه لا يحل، فلا بد في الآلة التي يصاد بها أن تكون مما يخزق ويكون له نفوذ في البدن بحيث يخرج الدم. وأما ما يقتل بثقله كالحجر الكبير والخشب ونحوه فلا يحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم، فلا بد من إنهار الدم، فما يقتل بغير إنهار لا يحل. طيب الصيد بالبندقية والرصاص يحصل به إنهار الدم لأنها تخزق ويخرج الدم، وأول ما ظهرت البندقية حصل خلاف بين العلماء في جواز الصيد بها، لأنهم كانوا سابقا يصيدون بالسهام أو بالسيف يلحق الحيوان ويقتله، لكن أول ما ظهرت البندقية حصل خلاف بين العلماء، من قال إن الصيد بها لا يحل لأنها تقتل بثقلها، ومنهم من قال إنها تحل، وقد انعقد الإجماع على ذلك. ولهذا قال الفاسي أحد علماء المالكية رحمه الله قال وما ببندق الرصاص صيدا جواز حله قد استفيدا، أفتى به والدنا الأواه وانعقد الإجماع على فتواه. ما ببندق الرصاص، بندق يعني البندقية، وما ببندق الرصاص صيدا جواز حله قد استفيد أفتى به والدنا الأواه وانعقد الإجماع على فتواه. قال رحمه الله وكون آلته تصلح للذكاة أو جارح معلم، الجارح إما كلب أو صقر أو نحو ذلك، لكن لا بد أن يكون معلما، لا بد أن يكون معلما. وكيف نعرف المعلم؟ قالوا المعلم من الكلب، تعليم كلب ونحوه كفهد، أن يسترسل إلى أرسل وينزجر إلى زجر وإذا أمسك لم يأكل، أن يسترسل إلى أرسل، إذا قيل انطلق انطلق هذا أن يسترسل، وينزجر إلى زجر إذا قيل قف وقف، وإذا أمسك صاد لم يأكل، لأنه إذا أكل فمعناه أنه أمسك لنفسه، والله تعالى يقول فكلوا مما أمسكنا عليكم، مما أمسكنا لكم عليكم. طيب بالنسبة للصقر ونحوه الجارح قال أن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر، ولم يقولوا وإذا أمسك لم يأكل، قالوا لأن الصقر لا بد أن يأكل وينهش شيئا من فريسته حتى يعني يذهب ما في قلبه. قال وقصد الفعل بإرسال الآلة، لا بد من أن يقصد الفعل، فلو أن الآلة أو الجارحة استرسلت بنفسها فإنها لا يحل لأنه لم يقصد الصيد. ولكن نعم، وقوله بسم الله عند الإرسال أن يسمي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه، وقال إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه. والتسمية في باب الذكاة تقع على عين الحيوان المذبوح، والتسمية في باب الصيد تقع على الآلة. فمثلا لو أن إنسانا أراد أن يذبح شاة وقال بسم الله والله أكبر، ثم بدا له أن يذبح الشاة الثانية، فلا بد أن يعيد التسمية، لأن الله عز وجل يقول فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، والحيوان الثاني الآن هذا لم يذكر اسم الله عليه. أما الصيد فالتسمية تقع على الآلة، التسمية تقع على الآلة، فإذا أرسل الكلب وقال بسم الله فإنه إيش يحل، حتى لو لم يقصد حيوانا معينا، لو أنه مثلا رأى أرنبا فأرسل الكلب والكلب صاد أرنبا وغزالا فإنه يحل ما دام أنه قصد الإرسال. شوف الشرط قصد الإرسال لا قصد أن يصيد حيوانا معينا. مثال آخر، معك بندقية ورأيت مثلا طيرا فوق الشجر، فوق شجرة، فرميته فسقط 10 طيور، تحل أو لا؟ تحل، مع أنك لم تقصد عدد هذه الطيور وإنما قصدت طيرا واحدا. فالشرط في مسألة الصيد أن يقصد الإرسال، قصد الإرسال لا قصد الحيوان المصيد. قال: وإن ولا تسقط هنا بحال، ويسن التكبير. التسمية في باب الصيد، وهذا من الغرائب، لا تسقط. فعلى المذهب التسمية في الذكاة واجبة وتسقط بالنسيان، والتسمية في الصيد شرط، حتى لو نسي فإنها لا تحل، مع أنه أيهما أولى كان، أيهما الأولى الذي كان، أيهما أولى بالمراعاة؟ الصيد، لأن الصيد يأتي بغته على غفلة وعلى غرة، الإنسان ربما يذهل، بخلاف الذكاة. وهذا مما يؤيد القول الراجح، وهو أن الذكاة شرط. نستكمل إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب.